سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، ووفقنا لطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من القاهرة، هذه المدينة العامرة المحفوظة بحفظ الله إن شاء الله على الدوام. تحية لكم، ونحن نلتقي من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس لننقل صلاة فجر يوم جديد. ندعوك يا ربنا أن تجعلها صفحة بيضاء نقية على الدوام، مملوءة بطاعتك ورضاك عنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، ونستهل هذا اللقاء بتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم لما تيسر من سورتي النمل والقصص، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أمن

قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، في رحاب القرآن الكريم عشنا هذه البداية المباركة مع تلاوة لما تيسر من سورتي النمل والقصص، تلاوة الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي في مستهل نقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد الفتح بميدان رمسيس. أيها المستمع الكريم، التلاوة القرآنية تضمنت آيات كريمة من سورة النمل، جاء فيها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إنه عدل الله سبحانه وتعالى وميزانه الحق الذي لا يحيد، هذا وعده سبحانه، وكما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفار يغفر الذنوب لمن تاب إليه وأناب، حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خاويتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الدعاء في كل أحواله وأوقاته صلى الله عليه وسلم، في السراء والضراء كان يلجأ دائما إلى الدعاء صلى الله عليه وسلم، ويقول ما معناه: إن الدعاء يرد القضاء ما نزل منه وما لم ينزل.